الحمد لله، الحمد لله القائل: إنما يوفى الصابرون أجراهم بغير حساب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أعد للطاعين جنة فيها فاكهة كثيرة وشراب، وأعد للعاصين نارا موصوفة بأنها عظيمة اللهب شديدة العذاب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آتاه الله الحكمة وفصل الخطاب، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من دعي إلى الهدى فأجاب. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. يقول عطاء بن عبد اللطيف: يا من تريد خفايا علم ماضينا، دع كل ما يشغل الأقوام وأتينا، واركب أخي إلى حلوان متجها، فعطاء كل خميس جالس فينا، يعيد صرح فحول قبلنا رحلوا، ويجعل الفقه حيا بين أيدينا، يزيل كل غموض في أدلتهم، يبين الفصل في الأقوال تبيينا، يرجح القول بعد القول مجتهدا، يزين الرأي بالبرهان تزيينا، فيرجع الخصم بعد العلم معترفا، وقد علت شكوك قبله حينا. يا رب فارحم نفوسا منك خائفة، واسمع إلهي دعائي أنت محيينا، واجعل إلهي صلاة منك دائمة على حبيبك خير الخلق هادينا. يقول أبو الأسود الدؤلي في فضل العلم: العلم زين وتشريف لصاحبه، فاطلب هديت فنون العلم والأدب، لا خير في من له أصل بلا أدب، حتى يكون على ما زانه حدبا، يعني منحنيا عطوفا مؤيدا، حتى يكون على ما زانه أي من العلم حدبا، أن منحنيا عليه مهتما به حريصا عليه. كم من كريم أخو عي وطمطمة، فدم لدى القوم معروف إذا انتسب، معروف إذا انتسب. كم هنا خبرية تدل على الكثرة، يعني هناك عدد كبير من الناس من أصل كريم، ولكنهم عندهم عدم قدرة على الإفصاح عما في نفوسهم، وهذا هو مقصوده بقوله ذو عي، أي ليس قادرا على أن يبين ما يقصد. وطمطمة أي عنده عجمة في لسانه، يعني يريد أن يصفه بأنه ليس بذي علم. كم من كريم أخو عي وطمطمة، فدم لدى القوم، يعني ثقيل، فدم لدى القوم معروف إذا انتسب، أي معروف بالثقل والعي عندهم، ولكنه إذا انتسب كان معروفا من ناحية نسبه. ف في بيت مكرمة آباؤه نجب كانوا رؤوسا فأمسى بعدهم ذنبا، أي لأنه ليس متعلما لأنه لم يطلب العلم، كانوا أي كان أهله رؤوسا وأصبح هو بعدهم ذنبا يعني ذيلا وخامل مقرف الآباء ذي أدب، ورب خامل يعني رجل ليس معروفا وليس مشهورا بين الناس، وكان آباؤه مذكورين بالسوء مقرف الآباء، أقرف فلانا أي ذكره بالسوء، قرف وأقرف، قرف فلانا أي عابه، أقرف فلانا أي ذكره بالسوء، مقرف مقرف الآباء اسم مفعول أي كانوا مذكورين بالسوء من قبل غيرهم، وخامل أي رب خامل، وخامل مقرف الآباء ذي أدب نال المعالي بالآداب والرتبا، لأنه كان ذا علم نال المعالي، نال المعالي والرتبا بالأدب وبالأدب وبالعلم، أمسى عزيزا عظيم الشأن مشتهرا في حده صغر قد ظل محتجبا، مع أنه كان في تاريخه أو في حياته شيء من الصغر أي شيء من الحقارة والدناءة، إلا أن هذا أصبح محتجبا أو ظل محتجبا غير ظاهر لأنه أصبح عالما، أمسى عزيزا عظيم الشأن مشتهرا في حده صغر قد ظل محتجبا، العلم كنز وذخر لا نفاد له، نعم القرين إذا ما صاحب صحبا، قد يجمع المرء مالا ثم يحرمه عما قليل فيلقى الذل والحرب، الحرب هو سلب جميع المال، عما قليل فيلقى الذل والحرب أي يسلب جميع ماله عما قليل، وجامع العلم مغبوط به أبدا ولا يحاذر منه الفوت والسلب، يغبط جامع العلم أبدا يعني يحسد عليه أي يتمنى أن يكون الناس مثله، ولا يحذر أن يفوته العلم ولا أن يسلب منه علمه، وجامع العلم مغبوط به أبدا ولا يحاذر منه الفوت والسلب، يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه لا تعدلن به درا ولا ذهبا. ويقول عبد الرحمن بن عبد المنعم أحد فقهاء الحنابلة والمحدثين في فضل الحديث وأهله، يا طالبا علم خير العلم مجتهدا، علم الحديث تحوز اليمن والرشدا، ما في العلوم له مثل يماثله فاطلبه مقتصدا تسعد به أبدا، وكيف لا وهو لولاه لما اتضحت سبل الرشاد، سبل الرشاد ولا بان الزمان هدى، وأهله خير أهل الأرض قاطبة، فكن محبا لهم كيما تفوز غدا، لولاهم زاد فزاد قوم في الحديث لأذكره على وجهه ما شاءوا ولكن حماهم كونهم أسدا، لا يستوي من نأى عن أرضه طلبا لها وآخر عن تحصيلها قعدا، لا يستوي من رحل في طلب الحديث ونأى عن أرضه أي بعض عنها طلبا للحديث، وبين من بقي في أرضه متقاعسا عن تحصيلها، تحصيل الشريعة. لا يستوي من نأى عن أرضه طلبا لها وآخر عن تحصيلها قعدا. شتان بين امرئ فاو بموطنه وبين من كان عن أوطانه بعدا. ومن ضرورة تفضيل الحديث على سواه ألا يرى شبها لهم أحدا. شانيهم لا لقيت الدهر محمدة ولا وقيت مصابا لا ولا فندا. شانيهم يعني يا من تبغضهم، الشنآن البغضاء والكراهية. شانيهم يعني يا من تبغض أهل الحديث، يدعو رجل عليه بأنه لا يلقى في دهره محمدة أشياء محمودة ولا يوقى مصيبة ولا يوقى خرفا في عقله قبل هرمه. الفند هو الخرف، الخرف أي عدم كمال العقل. فدرج عليه أي على من يبغض أهل الحديث بأن الله تعالى لا يجعله يلقى شيئا محمودا في دنياه ولا يقيه مصيبة ولا يقيه الخرف قبل هرمه. شانيهم لا لقيت الدهر محمدة ولا وقيت مصابا لا ولا فندا. قبل أن أتكلم في كن فيما نحن نريد أن نتكلم فيه، أريد أن أقول إنني في محاضرة سابقة منذ شهور تكلمت في مبحث وهو لبس السواد بالنسبة للمرأة، وذكرت في هذه المحاضرة بعض أدلة يستدل بها على أنه لا يستحب للمرأة أن تلبس الأسود ولا يجب عليها أن تلبس الأسود، وبينت أن لبس الأسود ليس له فضيلة بالنسبة لها على غيره من الألوان، وبينت أن الأفضل للمرأة أن تلبس الأبيض سواء كان هذا وقت خروجها من البيت أو وقت بقائها في البيت، أي تتساوى مع الرجل في استحباب لبس الأبيض سواء كان هذا في البيت أو خارج البيت، ولها أن تلبس ما شاءت من ألوان الثياب الأحمر والأصفر والأخضر إلى غير ذلك. ذكرت أدلة دلت على ذلك، وأردت الليلة في تلك المحاضرة أن أتبع ما ذكرت بأدلة أخرى. هذه الأدلة تدل على أنه أيضا يجوز للمرأة أن تلبس غير الأسود، وليس للأسود فضيلة على غيره من الألوان في حق المرأة في خارج البيت وفي داخل البيت. هذه الأدلة منها ما هو مرفوع ومنها ما هو موقوف، حتى يكون المبحث قريبا من الاكتمال، فهذه المحاضرة تضاف إلى المحاضرة التي كانت منذ شهور لمن أراد أن يعلم ما كنا قد ذكرناه سابقا وما نحن ذاكروه الليلة إن شاء الله. وبعد ذلك إن شاء الله تعالى أتكلم في مبحث المياه، ولكن هذا سيكون في المحاضرة القادمة إن شاء الله، لأنه لعله يضيق الوقت للبدء في الكلام في مبحث المياه، فسنرجع الكلام عنه إلى المحاضرة القادمة إن شاء الله. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من حديث أم عطية رواه أحمد وأبو داود والنسائي ومسلم وغيرهم رواه أحمد وأبو داود والنسائي وليس في مسلم، هذا غلب ظني. لا يحل لامرأة تؤمن بالله اليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، في بعض الألفاظ فتحد عليها 14 وعشرة، هذا غريب ظني. ولا تلبس الحادة أو لا تلبس المرأة ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تخطب. الحديث اسناده حسن او صحيح، وضعافه ابن حزم في المحلى لان في سنده ابراهيم بن طهمان فادعى انه ضعيف، وقوله مرجوح. ابراهيم بن طهمان رمي بالارجاء ولكنه يعتبر حسن الحديث على الاقل، حسن الحديث على الاقل ان لم يكن صحيح الحديث، فرميه بالارجاء لا يجعله قاصرا عن مرتبة من يروي الحديث الحسن أو الصحيح، وإن كان هذا نقصا فيه إلا أنه كما مقرر في علم المصطلح من كان من رواة الحديث ورمي ببدعة من البدع فما دامت بدعته لا تكفره، وما دام ليس داعين إلى بدعته فحديثه يقبل، ما دامت بدعته لا تكفره فحديثه مقبول. وعلى قول البعض إذا كان داعين إلى بدعته فحديثه مردود، وعلى قول البعض إذا كان داعين إلى بدعته فحديثه أيضا مقبول، وعلى قول كثيرين حديثه مقبول ما دام ليس داعيا إلى بدعته. فمن رمي بالإرجاء يعتبر مرميا ببدعة لا تكفره، لأن الإرجاء بدعة لا تكفر. فإذا كان الرجل متهما بهذه البدعة فما دام قد قرر أن من كان متهما ببدعة فيها ما ذكرناه يكون حديثه مقبولا فحديث الرجل مقبول. الحديث أيضا وارد من حديث أم سلمة ومن حديث أم حبيبة ومن حديث زينب، لأنه ليس فيه لا تلبس المرأة ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. من حديث أم حبيبة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فتحد عليه 14 وعشرة. وكذلك من حديث زينب، زينب بنت جحش سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فتحد عليه 4 أشهر و10. لسنا بصدد الكلام عن الأحداد، ولكن بصدد التفصيل عن ثوب السواد، عن لبس السواد بالنسبة للمرأة وغيره من الألوان. الإحداد معناه المنع من الزينة والمنع من الطيب. أحد يحد، أحد وحد. يجوز أن أقول أحد رباعي وحد ثلاثي، أحد إحدادا وحد حدادا، أحدت المرأة إحدادا، هذا من الرباعي، وحدت المرأة حدادا، وهذا من الثلاثي. فيجوز أن أقول تحد من الرباعي، أحد يحد بضم الحاء وكسر، بضم الياء وكسر الحاء. ويجوز أن أقول تحد، حدت المرأة تحد بفتح التاء وبكسر الحاء. فمن قال أحدت وتحد قوله صحيح، ومن قال حدت تحد قوله صحيح. لا تلبس المرأة ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. العصب هو الشد واللي، فالثوب الذي يعتبر ثوب عصب هو الثوب الذي يلوى بعضه على بعض ثم يصبغ، وبعد أن يفرد يكون الجزء الخفي من الثوب الذي لم ينله الصباغ غير مصبوغ، ويكون الجزء الآخر الذي ظهر من الثوب مصبوغا، فهذا يسمى ثوب عصب. فنهيت الحادة أو المحدة على الزوج أن تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. الحديث دال صراحة على أنها منهية إن كانت حادة، أي إن كانت حادة على زوجها، أي إن كان قد عنها زوجها وكانت تحد عليه، أي من تمنع نفسها من الزينة والطيب. الحديث يدل صراحة على أنها منهية عن لبس الثوب المصبوغ إلا ثوب عصب، فيدل بمفهومه صراحة على أنها إن كانت غير حادة على زوجها أن تلبس الثوب المصبوغ أيا كان هذا الصبغ. لا تلبس ثوبا مصبوغا، أي سواء كان مصبوغا بسواد أو بأحمر أو بأصفر، بخضرة بزرقة بحمرة، إلا ثوب عصب وما ذكرناه. حتى الأسود منهية أن تلبس الحادة على زوجها الثوب المصبوغ، حتى المصبوغ بالأسود يحرم عليها أن تلبس الأسود في وقت الإحداد. هذا على قول البعض، ولكن بعضهم رخص لها أن تلبس الأسود، معناه صبغ، أن تلبس الثوب الأسود أي المصبوغ بالسواد في وقت الإحداد، لأنه يكون للحزن ولا يكون للزينة. فرخص لها بعضهم كالشافعية وغيرهم أن تلبس إن كانت حادة الثوب المصبوغ بالسواد. والعجيب مع أنه ليس عجيبا في السنة، ولكنه عجيب على المسامع أن تعلموا أنه انعقد الإجماع على جواز أن تلبس المرأة الأبيض وقت الإحداد. يعني إذا لبست الثوب المصبوغ بالسواد وقت إحدادها كان هذا محرما على قول البعض ومباحا على قول البعض، ولكنها لو لبست الأبيض لكان هذا مباحا لها بلا خلاف نعلمه، لأن الأبيض بياضه من أصل خلقته، وليس الثوب مصبوغا بالأبيض. الثوب إن كان من القطن كان لونه أبيض وبياضه من أصل الخلقة، وإن كان من الكتان كان لونه أبيض وكان بياضه من أصل الخلقة، فليس مصبوغا. والمرأة الحادة منهية عن لبس الثوب المصبوغ، فما دام هذا الثوب ليس مصبوغا جاز لها أن تلبسه حتى ولو كان أبيض. فالخلاف بينهم بالنسبة للحادة في جواز لبس الأسود، ولا خلاف فيما نعلم في جواز أن تلبس المرأة الأبيض وقت إحدادها، مع أنه يكون حسنا في خلقته وحسنا في لونه ويراد للزينة عادة أو في كثير من الأحيان، ولكن نظرا لأن بياضه من أصل خلقته فرخص لها في أن تلبس الأبيض. اقرأوا ما شئتم من كتب الفقهاء، كتب الشافعية، كتب الحنابلة، كتب المالكية، كتب الحنفية، وكتب الظاهرية. إن قرأتم في بعض تلك الكتب علمتم ما ذكرت لكم. فإذا كان هذا حال المرأة وقت إحدادها فما بالنا بحالها وقت فرحها وسرورها وقت عدم مصابها بمصاب أو وقت عدم إصابتها بمصيبة. إذا كانت قد سمح لها أن تلبس الأبيض وقت إحدادها، معناها منهية عن الزينة والتعطر، فكيف يقال إذا لبست الأبيض وقت خروجها إذا لم تكن حادة كان هذا مكروها لها أو محرما، ويكون لبس الأسود في حقها مستحبا أو واجبا كما ذهب إلى هذا بعض جهلاء العصر، لم يقتصروا على أن يروا الاستحباب، فتعدى الأمر في حقهم إلى أن رأوا الوجوب أيضا، بمعنى أنهم ربما يحرمون على نسائهم أو أخواتهم أو من كان تحت سيطرتهم أن يلبسن غير الأسود إذا أردنا الخروج. الحديث دال على أن المرأة وقت إحدادها لا تلبس المصبوغ، هذا بالمنطوق، فدل بالمفهوم على أنها في وقت غير الإحداد يجوز لها أن تلبس المصبوغ، ومن المصبوغ ما كان مصبوغا بالسواد وما كان مصبوغا بالحمرة وما كان مصبوغا بالصفرة وما كان مصبوغا بالزرقة والخضرة وغير ذلك. فالحديث دال بالمنطوق على منعها من لبس المصبوغ وقت الإحداد، ودال بالمفهوم على جواز أن تلبس المصبوغ في غير وقت إحدادها. سواء كان هذا الصبغ أسود أو أزرق أو أحمر إلى غير ذلك. قال ابن حزم: وصح عن ابن عمر، وذكر أنه ورد من حديث عبد الرزاق، عبد الرزاق عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال: لا تلبس المرأة الحادة ثوبا مصبوغا ولا بأس، هذا معنى الحديث، أن تلبس ثوب عصب تتجلبب به. الحديث نص في محل نزاع، السند صحيح من حديث عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن نافع أو عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر مباشرة يذكره على وجهه، فعلى أي حال الإسناد صحيح. عبد الرزاق ثقة حافظ، وعمل في آخر عمره وسيحفظه في آخر عمره، وسفيان ثقة حافظ، إمام حجة، فقيه قدوة، وعبيد الله بن عبد الله بن عمر ثقة ثبت من رواة الشيخين وغيرهما، فإن كان عن نافع فهو ثقة ثبت من رواة الشيخين، وإن كان ابن عمر فابن عمر صحابي، فالإسناد صحيح. لا تلبس ثوبا مصبوغا وتلبس ثوب عصب تتجلبب به، يعني تجعله جلبابا، والمعلوم أن المرأة لا تتجلبب إلا خارج البيت، أو في معظم أحيانها تكون داخل البيت غير متجلببة، فإذا أرادت أن تخرج تجلببت، أي لبست الجلباب. فقوله إلا ثوب عصب تتجلبب به يدل على أنه كان يرى أن تلبس المرأة المصبوغ بالسواد وغيره، المصبوغ بالسواد وغير السواد. ذكرت أن ثوب العصب هو ما كان جزء منه مصبوغا، والجزء الآخر الذي كان لم يبلغه الصباغة أو الصبغ غير مصبوغ، فكأن الثوب سيكون جزء منه مصبوغا والجزء الآخر غير مصبوغ، يعني أبيض أو أصفر على حسب لون خلقة هذا النبات. فبافتراض أن ثوب العصب هذا كان مصبوغا بالسواد، فسيكون جزء منه غير مصبوغ أصلا، فكأنها تكون قد جلببت بثوب فيه سواد وغير سواد، وهذا نص في محل النزاع. فلم يأمر المرأة أن تتجلبب بثوب أسود صرف أو غير أسود، ولكنه أمرها أو أجاز لها أن تلبس ثوب العصب، ثوب عصب وقد ذكرت ما فيه. وذكر ابن حزم أيضا في المحلة عن عروة، عروة بن الزبير تابعي ثقة من رواة الشيخين وغيرهما، سألته امرأة وكان قد توفي عنها زوجها، قالت له: ليس لي إلا خمار واحد وهو مصبوغ ببقم، قال: اصبغيه بالسواد. يريد أن يقول إن المرأة ليس لها إلا خمار، وكان الخمار مصبوغا بغير السواد، أي كان مصبوغا بلون فيه شيء من الزينة، إما أحمر أصفر، قالت: ببقم، مصبوغا ببقم، أظنه مصبوغا بشيء في حمرة أو صفة وغير ذلك، لا أذكر هذا على وجهي. فأمرها أن تصبغه بالسواد لأنها حادة، فمعنى هذا أن المرأة كانت تخرج بالخمار معناه لم يكن مصبوغا بإيه؟ بالسواد. فلما توفي عنها زوجها ولم يكن لها إلا خمار واحد، ولما كانت المرأة مأمورة بالإحداث على زوجها وجوبا، يعني يحرم عليها أن تتزين وأن تتعطر وأن تلبس الحلي وأن تخطب، يعني تخضب كفيها أو رجليها أو غير ذلك بالحناء أو بغير الحناء مما فيه زينة، لما لم يكن لها إلا خمار واحد، ولما كانت المرأة مأمورة بالإحداد أمرت بأن تغير هذه الصبغة بشيء وهو السواد. هذا رأي عروة. المهم أن يقال إنه لو كان يرى أنه لا يجوز لها أن تلبس إلا الأسود، أو لو كان يرى أنها يستحب لها لبس الأسود، لقال لها أصبغي بالسواد واستمري على لبس السواد. لماذا تلبسين المصبوغ بغير السواد؟ أما علمت أن هذا واجب وأن هذا مستحب؟ لم يقل هذا أصلا، ولكنها لما استفتته قال اصبغيه بالسواد لكي يكون هذا ثوبا من غير الثوب الذي يكون فيه زينة. كذلك في حديث ابن عمر هو ما رواه الشيخان وغيرهما، وراه أحمد وأبو داود والبياقي، لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. زاد محمد بن إسحاق في روايته عند أبي داود وأحمد وعند البياقي ولتلبس بعد ذلك ما شاءت من الثياب، معصفرة أو خزة أو سراويل أو حلية. الحديث عند الشيخين ليست فيه هذه الزيادة. الحديث ورد مرفوعا وموقوفا، فرواه جماعة عن نافع مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي قوله لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. ورواه بعضهم عن نافع موقوفا على ابن عمر، أي من قول ابن عمر. فمن العلماء من رجح المرفوع، ومنهم من رجح الموقوف. من الذين رأوا الحديث مرفوعا ابن عمر الليث بن سعد، ومنهم أيضا محمد بن إسحاق ابن يسار، محمد بن إسحاق ابن يسار وغيرهما. محمد بن إسحاق زاد في روايته بعد قوله لا تلبس المرأة، بعد قوله الحديث من اللفظ من حديث محمد بن إسحاق سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى المرأة وقت إحرامها عن لبس الخفازين والنقاب وعن لبس ما مسه ورس أو زعفران، ولتلبس بعد ذلك ما شاءت أو ما أحبت من الثياب، معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل. هذا معنى الزيادة. واختلف على محمد بن إسحاق أيضا، فبعضهم روى عنه تلك الزيادة والبعض لم يروها، فإذا قلنا إن هذه الزيادة ليست من قول النبي ولكنها من قول ابن عمر، فيكون هذا قول لابن عمر، ولتلبس ما شاءت بعد ذلك من الثياب وما أحبت، معصفرا أو خزا أو حليا. المعروف أن المرأة حال إحرامها تخرج للحج أو للعمرة ولا تكون مكثرة من الثياب، يعني ليست ذاهبة لكي تعرض نفسها أمام الناس تخرج في كل لحظة بثوب إلى غير ذلك، ولكنها تريد أن تحتج أو أن تحج أو تعتمر، فالمعهود أنها لا تخرج إلا بعدد قليل من الثياب، هذا إذا كانت موسرة، فما بالنا إن كانت غير موسرة، يعني إن كانت فقيرة. والمعروف أن الحال في الماضي كانت شديدة، فلم يكن عند النساء في الماضي من الثياب الكثير، ولكن كان عند الواحدة الثوب الواحد أو الاثنان أو الثلاثة، وأما ما زاد على ذلك فالعرض لم يكن إلا عند القليل جدا منهن. فإذا كان ابن عمر يبيح لها أن تلبس ما شاءت من الثياب وقت إحرامها، ومن هذه الثياب المعصفر يعني مصبوب بالعصفر، وذكرت أن العصفر نبت له صبغ بين الأصفر والأحمر، أو نبت له صبغ أكثره أصفر. فإذا كانت المرأة ستخرج حاجة فالمعهود أنها ستكون خارجة بهذا الثوب، أي أن الثوب الذي يكون فوق ثيابها الداخلية سيكون معصفرا، وهذا يفهم من قول ابن عمر ولتلبس بعد ذلك ما شاءت من الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل. فإذا كانت قد أبيح لها وقت الحج والعمرة أن تلبس المعصفر مع أنها خارجة بين الناس الأجانب في موسمين هما من أعظم المواسم ازدحاما بالناس رجالهم ونسائهم، ومع ذلك لم تؤمر بأن تلبس الأسود في وقت حجها وعمرتها، مع أنه كان المتوقع نظرا لكثرة عدد الرجال في هذين الموسمين أن تنهى عن لبس المعصفر وغيره وأن تؤمر بلبس الأسود. ومع هذا ما علمنا في حديث واحد سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا أن المرأة مأمورة بأن تلبس الأسود حال خروجها لا وقت إحرامها ولا وقت إحلالها، سواء كان الرجال قليلين أو كثيرين. ما علمنا في حديث واحد مرفوع عن قول النبي أو موقوف عن قول الصحابي أو مقطوع من قول تبيع أو أتباع تبعين أو غيرهم أنهم أمروا المرأة لا استحبابا ولا وجوبا بأن تلبس الأسود لا حال الإحرام ولا حال الحل ولا حال وجودها في بيتها ولا حال وجودها خارج بيتها، إلا أنهم أجاز بعضهم أن تلبس المرأة الأسود في وقت إحدادها، وأما في غير وقت الإحداد فما علمنا أحدا استحب لها اللبس الأسود خارج البيت كما هو مشهور عندنا في هذه الأيام. إذا قلنا هذه الزيادة في حديث ابن عمر الأشبه أنها من قول ابن عمر، فهي أيضا دالة على أن ابن عمر وهو صحابي جليل مشهور باقتفاء الأثر النبي صلى الله عليه وسلم، ومشهور بشدته في نسائه وغير ذلك، فالحديث يدل على أنه كان يرى أن تلبس المرأة المعصفر حال إحرامها. فإذا كانت حال الإحرام يباح لها أن تلبس المعصفر، فمن باب أولى أن يباح لها لبس المعصفر حال حلها. أذن. في حديث أم سلمة لا تلبس الحاد الممشق ولا تختضب ولا تكتحل ولا تلبس الحلي. معنى الحديث، والحديث حسن وصحيح. الممشق يعني المصبوغ بالمغرة أو بالمغرة يعني بالحمرة. لا تلبس المرأة الحادة الممشقة يعني الثياب المصبوغة بالحمرة، ولا تخطضب ولا تكتحل ولا تلبس الحلي. ده الحديث أيضا على أنها منهية عن أن تلبس الثوب المصبوغ بالحمرة وقت إحدادها، فيدل بالمفهوم صراحة على جواز أن تلبس الثوب المصبوغ بالحمرة في غير وقت الإحداد، أي ما دامت غير حادة أو غير محدة على زوجها فلا بأس لها أو لا حرج عليها أن تلبس الثوب المصبوغ بالحمرة، والحديث صريح في دلالته على ذلك. ولم يقيد ما إذا كان هذا خارج البيت أو داخل البيت، فلو كانت ممنوعة في غير وقت إحدادها عن لبس المصبوغ بالحمرة لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولو كانت ممنوعة وقت إحدادها عن لبس الحمرة عند خروجها لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فما دام قد نهاها عن أن تلبس الممشق وقت الإحداد، أي أن تلبس غير أن تلبس المصبوغ بالحمرة، فدل المفهوم على أنها يجوز لها أن تلبس غير الممشق يعني المصبوغ غير الحمرة سواء خرجت أم لم تخرج. ولكن حديث أم عطية يدل على أنها ممنوعة من المصبوغ عموما، فيكون دالا بالمنطوق على منع الحادة من كل مصبوغ، وإن كان حديث أم سلمة دالا بالمنطوق على منعها من المصبوغ الحمرة فقط. المنطوق أرجح من المفهوم، فحديث أم سلمة يدل المفهوم على جواز أن تلبس الحادة المصبوغ بغير الحمرة، وأما حديث أم عطية فدال بالمنطوق على منعها من كل مصبوغ، فيكون أقوى في الاحتجاج به من حديث أم سلمة وكلا الحديثين يدل على أن المرأة ليست ممنوعة من المصبوغ لا بالحمرة ولا بغير الحمرة إذا كانت غير حادة، أي في وقت عدم إحدادها، يعني إذا لم يتوفى عنها زوجها ولم تكن حادة على غير الزوج. الحداد على غير الزوج لا يجوز أن يكون فوق 3 أيام، فإذا لبست الحداد على غير زوجها فوق 3 أيام كان هذا محرما عليها، وإذا منعت نفسها من الطيب فوق 3 أيام بنية الحداد على الزوج كان هذا بنية الحداد على غير الزوج كان هذا محرما عليها. وأما إذا كان الزوج هو المتوفى فيجب على المرأة أن تحد عليه 4 أشهر و10، يجب عليها ولا يستحب لها فقط، ولكن يجب عليها أن تحد عليه 4 أشهر و10، مع أنها لو حدت على غير الزوج فوق 3 أيام كان هذا محرما عليها. روى ابن أبي شيبة من حديث أبي معشر عن سعيد بن جبير أنه قال: رأيت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تلبس المعصفر وهي محرمة، أو قال: رأيت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تطوف بالبيت وهي لابسة ثوبا معصفرا. وهذا اللفظ أصح من الأول، هذا لفظ أقرب إلى النص من الأول. رأيت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تطوف بالبيت وهي تلبس أو وهي لابسة ثوبا معصفرا. الحديث اسناده ضعيف من أجل أبي معشر وهو نجيح السندي، والحديث دال صراحة على أن المرأة يجوز لها أن تلبس غير الأسود حتى المعصفر، حتى ولو كانت تطوف بالبيت بين الناس، لأن طواف البيت عادة يكون في وجود عدد من الرجال والنساء، وينظر أو لعله لا يكون أبدا في وقت من الأوقات أن ترى البيت خاليا ليس عليه من يطوف حوله، ما من ساعة من ليل أو نهار إلا والبيت الحرام يطوف حوله بعض الناس سواء كانوا رجالا أو نساء. فقوله رأيت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تطوف بالبيت وهي تلبس المعصفر يدل على أن هذا كان في وقت وجود رجال وغير رجال، أي كانت بين الأجانب من رجال ونساء، ومع هذا أباحت لنفسها أن تلبس المعصفر وقت طوافها بالبيت. روى ابن أبي شيبة من حديث ليث وهو ابن أبي سليم في أغلب ظني عن مجاهد وإبراهيم النخعي وغيرهما لا أذكره أنهم كانوا يرون بلبس المعصفر للنساء، كانوا لا يرون بلبس المعصفر للنساء بأسا، يعني كانوا يرون أنه لا بأس بأن تلبس المرأة المعصفر. لث أبي سليم فيه ضعف وكان قد اختلط، فالحديث اسناده ضعيف، ان كان هو ابن ابي سليم، وان كان هو الليث بن سعد فهو ثقه ثبت. مجاهد وابراهيم النخعي وغيرهما لا اذكره كانوا يرون بانه لا باس ان تلبس المراه المعصفر، اي سواء كان خارج البيت او كان داخل البيت. كذلك ذكرت قبل ذلك في المحاضرة السابقة أن النووي حكى الإجماع على أنه يجوز أن تلبس المرأة ما شاءت من الثياب، الأسود والأبيض والأحمر والأخضر وغير ذلك، وذكر أن الأفضل أن تلبس الأبيض، أو حكى الإجماع على جواز لبس أي لون من الثياب الأسود والأحمر وغير ذلك، وبين أن الأفضل أن يلبس الأبيض، ولم يقيد ما إذا كان هذا خاصا بالنساء أو خاصا بالرجال. فحكاية الإجماع إنما هي عامة للفريقين، أي للنساء والرجال. وما علمنا أحدا من علماء المسلمين فضلا عن غير علماء المسلمين من السابقين يرى أن المرأة يستحب لها أن تلبس الأسود وقت خروجها، فضلا عن أن يكون رائيا أن تلبس الأسود وجوبا وقت خروجها. ما علمنا زادت على ما ذكرت أنه ما علمنا حديثا مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا فيه الأمر بأن تلبس المرأة الأسود لا استحبابا ولا وجوبا وقت خروجها. وأقول ما علمنا عن أحد من فقهاء المسلمين سابقهم ولاحقهم ممن كان قبل عصرنا يرى أن تلبس المرأة الأسود استحبابا أو وجوبا وقت خروجها. وأما أن يكون السواد وغير السواد سواء فهذا ما علمنا خلافا بين الناس فيه، إلا أن الأفضل أن تلبس المرأة البياض كما أن الأفضل للرجل أن يلبس البياض. وقد ذكرت ما دل على هذا في المحاضرة السابقة، ومحاضرتي هذه تعتبر تابعة للسابقة وليست أصلا، يعني هي امتداد لما سبق وليست محاضرة مستنفة. فما ذكرته سابقا يضاف إلى ما ذكرته لاحقا حتى تكتمل الفائدة، أو حتى تكون الفائدة قريبة من الاكتمال. رب قائل يقول، وهذا لعلنا سمعناه، إذا لبست المرأة الأبيض تكون قد تشبهت بالرجال، لأن الرجل إذا خرج فإنما يخرج لابسا للبياض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلبس البياض أو بين أن من أفضل الثياب البياض. ولهذا نجد الكثيرين من المسلمين من الملتحين وغير الملتحين يلبسون الأبيض اعتبارا منهم أن لبس الأبيض أفضل. فإذا أرادت المرأة أن تلبس الأبيض فاجؤونا بقولهم إنها إن لبست الأبيض تكون متشبهة بالرجال. فماذا يقولون إذا قلت إنها لو لبست الأسود وقت خروجها فستكون متشبهة بالقساوسة. فهل يكون الأحب إليهم أن تتشبه نساؤهم بالقسيس دون أن تتشبه بالرجل المسلم؟ إن لبست السواد تشبهت بالقساوسة، إن لبست البياض تشبهت برجال المسلمين. فهي إما أن تلبس غير السواد وقت الخروج وغير البياض، وهذا ما نقول به، وإما أن تلبس البياض وقت الخروج لا السواد حتى لا تكون متشبهة بالقسيس. فإن تشبهت بالرجال فلا حرج عليه. وذكرت قبل ذلك ذكرت أنه لا بأس أن تلبس الأبيض ولا حرج عليها أصلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إن من خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم، قلت إن هذا الأمر عام للرجال والنساء فلا يخصص أصلا بالرجال دون النساء إلا بدليل، ولا يقيد بالنساء دون الرجال إلا بدليل، كما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وكما قال خذوا عني مناسككم، وكما قال إن اليهود والنصارى ليسمون فخالفوهم، وكما قال أوامر كثيرة جدا. قلنا إن الرجل والمرأة في تلك الأوامر سواء، فلماذا نقول في هذا الأمر إن المرأة لا تلبس الأبيض لأنها إن لبست تشبهت بالرجل؟ هذا تقييد غير مقيد وتخصيص غير مخصص، وقول ما علمنا عليه أثارة من علم. ما دام النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الأبيض هو أفضل ما يلبس، فما دام لم يقيد هذا بالرجال دون النساء أو العكس، فيكون هذا البياض مستحبا لبسه سواء للرجال والنساء. إذا قلنا إن المرأة إذا توفيت ففي أي الأثواب تكفن؟ تكفن في البياض أم تكفن في السواد؟ طبعا سيكون الجواب تكفن في البياض. إذن فلماذا أخذتم بالحديث في أمر التكفين ولم تأخذوا بالحديث في أمر اللبس حال حياتها؟ الذي قال فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم، الذي قال كفنوا فيها موتاكم أي سواء كانوا رجالا أو نساء، هو الذي قال فالبسوها. فاللبس عام للفريقين كما أن التكفين عام للفريقين، فكما أن الكل متفق على أنه يستحب أن تكفن المرأة في الأبيض، فلماذا حدث الاختلاف وأصبح المستحب عند الناس أن تلبس المرأة الأسود عند خروجها؟ المرأة عند تكفينها تكون خارجة لقبرها، فتخرج بين الرجال وبين النساء، ومع ذلك مكفنة في الأبيض، فلماذا إذا خرجت حال حياتها أمرت بأن تلبس الأسود دون الأبيض؟ ما هي خارجة، خارجة في الحالتين، هي خارجة في الحالة الأولى خارجة بين الأحياء ولكنها حية، وفي الحالة الثانية خارجة من الحياة ولكنها ميتة، ففي الحالتين بين الأجانب. فلماذا نقول تكفن في الأبيض تبعا للحديث، ونقول تلبس الأسود ونخالف الحديث؟ هذا في الحقيقة لا يقوله عاقل فضلا عن عالم، فضلا عن عبد أهل للاجتهاد. إذا قلنا إن لبست الأسود تشبهت بالقسيس، وإن لبست الأبيض تشبهت بالرجل، فإما أن تلبس غير الأسود بأن تلبس الأحمر والأخضر والأصفر وغير ذلك، وإما أن تلبس الأبيض فهذا خف لها بكثير من التشبه بالكافر. إذا تشبهت بالأخ المسلم فيكون هذا أفضل بكثير من التشبه بغير المسلم. هذا إذا كان لم يذكر في السنة أن المرأة والرجل سواء في الملبس، إلا ما نص الدليل على تخصيصه بالنساء، أو إلا ما نص الدليل على تخصيصه بالرجال. إذا كان لم يرد في السنة ما يدل على أن المرأة أسوة رجل في ألوان الثياب، فسيكون ما ذكرناه، فما بالنا إذا كان قد ورد في السنة ما يدل على أن المرأة أسوة الرجل، يعني كالرجل في ألوان الثياب، ولا حرج عليها أن تلبس ما شاءت من الألوان، كما أنه لا حرج على الرجل أن يلبس ما شاء من الألوان إلا ما دل الدليل على كراهته أو تحريمه، كالمعصفر والأحمر على اختلاف بين العلماء فيهما. رخص المرأة أن تلبس المعصفر سواء كانت خارجة أو غير خارجة، قد ذكرنا هذا قبل ذلك. ورخص للمرأة أن تلبس الحرير وأن تلبس الذهب، ولكن الرجال منهيون عن ذلك. فما دل الدليل على تخصيصه بالمرأة كان مخصصا لهذا العموم، وما دل الدليل على تخصيصه بالرجال كان مخصصا لهذا العموم، وأما ما لم يأتي له مخصص فسيكون باقيا على عمومه في حق الفريقين. ذكرت هذا قبل ذلك، ولكن أذكره لكي أبين أن الملبس من ناحية اللون يشترك فيه الرجل والمرأة. قالت عائشة: كن نساء المؤمنات يخرجن متلفعات بمروطهن يشهدن الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينقلبن ولا يعرفن من الغلس، يعني لا يعرف شخصهن لأن الجو يكون ظلاما، لم يزل الظلام قائما ولم يظهر النور بعد، أي النور الواضح. كن نساء المؤمنات أي نساء الأنفس المؤمنات يخرجن متلفعات بمروطهن. ذكرت أن المرط ثوب من الخز أو من الكتان سواء كان من الأسود أو غير الأسود، وذكرت قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس المرط، أو لا أذكر ماذا كنت قد ذكرته أم لا، فإذا كان المرط يلبسه رجال ونساء، وإذا كان المرط يجوز أن يكون من الأسود وغير الأسود، فما دامت قالت كن نساء المؤمنات يخرجن متلفعات بمروطهن، فهذا يدل صراحة على أنها كانت تلبس المرط، أو كان النساء يلبسن المروط. وما دام المرط يجوز أن يكون مصبوغا بالأسود وغيره، فهذا يدل على أنهن كن يخرجن بغير الأسود. وما دام الرجال كانوا يلبسون أيضا المروط، هذا في أغلب ظني، فهذا يدل على أن المرأة أسوة الرجل في لون الثياب. هذا إلى حديث كثيرة جدا، أحاديث موقوفة كثيرة جدا، من أراد أن يستقصيها أو من أراد أن يقارب استقصاءها فدونه مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق. أحاديث موقوفة كثيرة جدا في لبس ألوان الثياب، سواء للرجال أو للنساء، لبس الأصفر للرجال، لبس المعصفر للرجال، لبس الأسود للرجال، لبس الأحمر للرجال، لبس الأحمر للنساء، لبس الأسود للنساء، لبس الأبيض، لبس الخزي، لبس المعصفر للنساء. ألوان كثيرة أو أحاديث كثيرة جدا فيها ألوان الثياب للرجال والنساء، ما علمنا في حديث واحد منها على كثرتها أن أحد الصحابة أو التابعين أو من أتى بعدهم كان يوجب على المرأة أن تلبس الأسود حال الخروج، أو كان يحرم على المرأة أن تلبس غير الأسود حال الخروج، ومن أراد التأكد فدونه هذان المصنفان، مصنف ابن أبي شيبة المجلد الثامن ومصنف عبد الرزاق أظنه المجلد الحادي عشر أظن، ولكن هذا ليس على سبيل اليقين. أكتفي بهذا لصلاة العشاء، وبعد ذلك إن شاء الله بعد أن نصلي العشاء لعلي أستكمل أو لعلي أفتح الباب للجواب على الأسئلة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنسيت أن أذكر اللغز الفقهي وأنتم لم تذكروني، أذكره الآن. اللغز الفقهي قلت لكم في منتصف الحصة أسأل سؤالا فقهيا على سبيل اللغز من أجل إعادة النشاط. اللغز: رجل حلف بالطلاق أنه لا بد أن يعبد الله عبادة لا يشاركه فيها غيره وقت التلبس بها، فماذا يصنع؟ حلف بالله، حلف بالطلاق ثلاثا أنه لا بد أن يعبد الله عبادة لا يشاركه فيها غيره وقت التلبس بها، يعني فيش حد يعملها أبدا في الوقت اللي هو بيعملها، فماذا أصنع؟ ها؟ قول. ها؟ ها؟ أنت قربت برضه، بس هو تقول الحجر الأسود يعني مش أبدا، بس يعني هو يجوز، النبي فعل ذلك عليه الصلاة والسلام، بس يعني لا يقال هو عبادة بالمعنى الصريح والمعنى الحقيقي. ها ها، وقت الجماعة يا عبد الله. طب هو ممكن طبعا ده حتى ممكن يكون في الوقت ده كذا واحد بيجامع، هو بيعمل ايه؟ هيعمل وقت جماعه، هيصلي وقت جماعه ولا هيتصدق ولا هيصوم ولا يعمل ايه؟ هيعبد الله ازاي وقت جماعه؟ هيعمل ايه؟ ها؟ يبقى اسم بهذا، بقول لك يا عبد يريد ان يقوم بعباده لا يشرك في غيره، ثم يصلي ركعه وقت الوقت الوقت الوقت الكراهه، يعني ان قلنا يحرم عليه ان يصلي يبقى اسم، ولعله كان يصلي في هذا الوقت ايضا بعض الناس، ما هو لا ادري، يعني تصدق فلعل الاف الناس يصدقون في هذا الوقت، ان صام فلعل الاف الناس يصومون في هذا اليوم، ان صلى فلعل الاف الناس يصلون في هذا الوقت، ولا ادري. وحلف بالطلاق ثلاثا انه لا بد ان يعبد الله تعالى عباده لا يشاركها فيها غيره وقت تلبسه بها، ويكون متيقن انما يصلي ممكن كذا واحد يصلي في الوقت ده. ها؟ فقال واحد يصلي داخل الكعبه، انت قربت بس. ها؟ قربت ولا قال برضه؟ ها؟ اللي واقف على الباب، طب ما تدخل جوه. ما واحد قال له، واحد سبقك غيرك بها. لا سيبك من الكلام، هو حلف الطلاق اصلا وطلاقه ناجز، مش حلف الطلاق اصلا، يعني قال ان افعل كذا وامراه طالق، مع حلف الطلاق مش بقول والطلاق، حلف الطلاق يعني امراتي طالق لما افعل كذا، هذا هو معنى الحلف بالطلاق. ها؟ لا. ها؟ إمام الحرم، طب ما في كذا ألف واحد بيصلي معاه. بقول لي لا تلبي، ما هو إمام بيصلي، إمام هو بيصلي كذا، ألف واحد بيصلي هذه الصلاة، هذه العبادة. ها؟ ما هو كذا واحد بيصلي. ترى حد يزعل ما رحتش هناك ولا؟ ها؟ ها؟ لا تزوج؟ ودي عبادة؟ ها؟ والسؤال ها؟ ها؟ فوقها؟ بعضهم قال الصلاة باطلة فوق الكعبة. ما سمعتوش؟ يعني لو سمعتوا راجل حلف بالطلاق ثلاثا أنه لا بد أن يعبد الله تعالى عبادة لا يشاركها فيها غير في لا يشاركه فيه لا يشاركه غيره فيها وقت التلبس بها، يعني هو يتلبس بالعبادة، مفيش حد أبدا بيقوم هذه العبادة إلا هو. ها؟ سبقك بها غيرك. ها؟ بس قلت مش عبادة أوي. ها؟ ها؟ طب ما صادق أنه في كذا واحد بيتصدق، المهم أنه تصدق، وهذه عبادة تشاركها فيها غيره. ها؟ بالحذاء. هذه عبادة شاركوا فيها، شاركها غيره فيها، معنى يشاركوا لا يشاركوا، يعني ما فيش حد بيعملها، لو ما فيش حد إذا كان بيصلي مفيش حد بيصلي له، إنه بيصلي بالحذاء وغيره يصلي بغير الحذاء. كنت بتعرفه؟ اللي هو أصلا هو كده هي أصلا يعني هو هيسمح له مثلا إن هو ياخذ خطوة عرفة، أصلا خطوة عرفة ال لا بس بالحقيقة هذا الكلام حكيت ياخذ خطوة عرفة اصلا اشاركه وغيره فيها، بمعنى انه يخطب والقوم مستمعون، كالذي يخطب للجمعه، الرجل يخطب الجمعه والقوم مستمعون فاخذوا ثواب الاستماع، فكانهم كلهم يكونون قد ايه؟ قد صلوا الجمعه، لان الخطبه فرض على قول البعض، فبالتالي اذا كان هذا يخطب والاخرون يستمعون فيكونون قد اخذوا الثواب كما اخذه الثواب للخطبه. يبقى شاركه وغيره فيها. هو هيكون كده بالعافيه كده يبقى اعظم. ايه ده؟ انا عاوز ابقى بره الخليفه. وبعدين ومن ادراك؟ ما هو اذا كان هو الخليفه ما فيه كذا خليفه في كذا امير في بلد. لا وبعدين ده اصلا ده مش عباده، مش عباده للدرجات يعني، والله اعلم. ها ها طب ما ده يمكن في الوقت ده انت عاوز حد يجامع زوجته معاه؟ لا ممكن يشار في كذا واحد بيجامع في هذا الوقت، بس مش ولا انت فهمت انه ها؟ يبقى خلاف السنه، لانه يبقى التعجيل بالافطار سنه. التعجيل بالافطار اصلا قبل الصلاه، يعني افطر على على على تمر لما يدفع على ماء. التعجيل بالافطار سنه، فاذا قام هو للصلاه دون ان يتعجب بالافطار فلا، فيكون قد قام لعباده. ومن اللي قال لك ما ده ممكن يكون فيه كذا الف واحد بيصلي في الوقت ده؟ ما انت لا تدري. ها ها ينظر الكعبة، ينظر لها، ثم يكون كذا الف كذا الف مصل لها. لا انت قربت قربت، بس لنظر الكعبة مش للدرجات مش للعبادة، كمان ما طورش عبادة بدك كافية. ها ها غسل الكعبة؟ لا هو اصلا هو اجاب برضه صح، بس التقبيل سيبكم من التقبيل اصلا. بص بقى، يذهب الى الكعبة ويؤمر بعدم الطواف في هذا الوقت، يقول لهم يا جماعة انا حالف كذا كذا كذا كذا، فيطوف هو بالكعبة منفردا والكل لا يطوف، بقام بعبادة لم يشاركها فيها غيره وبر يمينه. يبقى هو لانه الطواف مفيش حد بيطوف بغير الكعبه، في حاجه اسمها طواف مثلا بالمواطن المغربي مثلا، يطوف بالكعبه. فما دام هو هيروح الكعبه وكله ساكت ما بيطوفش، يبقى هو قام بالعباده دي الوحيد في الدنيا كلها الذي قام تلك العباده ولم يشاركه غيره فيها. انما مثلا كان هيصلي هيصوم هيزكي هيتصدق، كل هذه عبادات شارك الغير فيها دون ان يعلم، لانه لا يدري. ممكن التقبيل برضه التقبيل، بس الطواف طواف هو العباده، انما التقبيل عباده برضه، بس ليس صريحا في في في كونه عباده. ها؟ على كل هذا في هذا السؤال في الحقيقه عشان تعرفوا انه السؤال مش سهل. سأله بعض الناس في عصر عبد القادر الجيلاني. عبد القادر الجيلاني رجل فقيه من فقهاء الحنابلة، رجل كبير كبير القدر، وان كان حكايه التصوف بتاعنا ما كلام كثير جدا في شانه. فاستفتى الرجل فقهاء كثيرين جدا، اظن كل فقهاء البلد لا اذكر على وجهه، فلم يدري احد كيف يكون الجواب، لم يستطع أحد أن يفتيه في هذا السؤال. فلما سئل عبد القادر الجيلاني قال على الفور يذهب إلى مكة ويؤمر بإخلاء الطواف ويطوف بالكعبة، فيكون قد قام بعبادة لم يشاركه غيره فيها. بس ها لا في الحقيقه يقول لهم يا جماعه انا حالف كذا كذا، ومثلا يبقى الامر ده، وبعدين ممكن مثلا يكون بقى بالليل الساعه 4 الساعه 5 في الفجر، بيكون بقى العدد قليل جدا. انما او مثلا وقت الظهيره يكون بقى الدنيا حر والبلاط وبتاع، كان زمان البلاط في الكعب في الحرم ما لم يكن موجودا، البلاط اللي هو بيمتص اللي هو بيكون رديه وصول الحراره لم يكن موجودا، فكان البلاط في الماضي حارا جدا أو ساخنا جدا وقت الظهيرة، فلا يستطيع الناس أن يطوفوا بالبيت في هذا الوقت. فممكن في أوقات التي يكون العدد قليلا يطوف في البيت، يعني يؤمر الناس بعد مطاف هذا بالبيت في هذا الوقت ثم يطوفوا. طيب نكتفي بهذا، وبعد ذلك من كان له سؤال فليسأل، الأسئلة خاصة بما ذكرت. الخط ايه؟ ما ماذا كده شيخنا من ناحية الجواز، وإن المرأة لا تمنع من لبس أي لون في غير الحداد، فليستفاد من الحديث الذي رواه البخاري من حديث عائشة: كان النساء يخرجن من في الفجر كان على رأسهن الغراب. ايه ده بقى؟ وان لبس الاسود للنساء لا يلفت النظر اليها، وهذا من فعل الصحابيات. في الحقيقه الكلام نخبط من كذا ناحيه. الحديث من حديث عائشه لو بيقول عليك النساء يخرجن في الفجر كان على رؤوسنا الغراب، هذا ما علمناه حديثا لا في البخاري ولا في غيره، ولكن الحديث سقته قبل ذلك في المحاضرات التي كانت منذ شهور لما نزل قول الله تعالى: يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء المهاجرين أو خرج المهاجرات وكأن على رؤوسهن الغربان من أكسية سود يلبسنها. الحديث حسن وصحيح وليس في البخاري فيما نعلم، ونصه قريب مما ذكرت، وليس حجة أصلا دالة على استحباب لبس الأسود ولا على أن له فضيلة على غيره، وذكرت هذا قبل ذلك. ولكن نظرا لأن كثيرا من الحاضرين أو لأن بعض الحاضرين لم يكن موجودا في المحاضرة التي ذكرتها، فلعله لهذا يسأل هذا السؤال. أنا ذكرت الجواب عن هذا قبل ذلك فيما سبق في المحاضرة التي كانت منذ شهور، وبينت أن هذه حكاية فعل، وحكاية فعل لبعض الصحابيات، وحكاية الأفعال أصلا لا تدل على الوجوب ولكنها تدل على الاستحباب، هذا إذا كان الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ولم يأمر بما فعل فيكون الاقتداء به فيما فعل مستحبا وليس واجبا. فالأفعال تدل على الاستحباب، هذا بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة لغيره فلا حجة أصلا في فعل غيره، لا على الاستحباب ولا على الوجوب، لأن فعل الصحابة ليس حجة، وهذا على قول الكثيرين، ولأن قول الصحابي ليس حجة على قول الكثيرين أيضا، فما بالك بفعل بعض المهاجرات أو بعض الصحابيات اللاتي لسن مشهورات بالعلم أو لسن ممن يؤخذ عنهن الفقه. إذا كان قد خرج نساء المهاجرين أو نساء المهاجرات، فحق ذكرت أن هذه حكاية فعل فقط لبعض الناس، وهو لبعض الناس وهن نساء المهاجرين، فأين نساء الأنصار؟ وأين الرجال؟ وأين رجال المهاجرين؟ وأين رجال الأنصار؟ إلى غير ذلك. إذا كان هذا فعلا لبعض الصحابيات فلا يدل أصلا على الوجوب ولا على الاستحباب، ولكن يدل على أن هؤلاء النسوة لبسن هذه الأكسية التي كانت سوداء، إما لأنهن لم يكن عندهن غيرها، وإما لأنهن كن يرين أن هذا أفضل، وإما لغير ذلك. ولا يكون هذا في الحقيقة حجة دالة على الاستحباب إلا إذا انعقد الإجماع على ذلك، يعني انعقد إجماع الصحابة على أن هذا أفضل. وأما إذا فعل هذا بعضهم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فليس فعلهم أصلا حجة، حتى ولو فعلوه كلهم إلا إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لأنهم فعلوه في عصره، فإن أقر هذا كان هذا دالا على الجواز، وأما أن يقال هو دال على الاستحباب فلا يكون إلا إذا أقر النبي ذلك وبين فضل ذلك. فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة يفعل شيئا فسكت فهذا يدل على جوازه ولا يدل أصلا على استحبابه، وإذا أنكر فيدل على كراهته أو تحريمه إذا كان الإنكار بصيغة تقتضي التحريم، ويكون دالا على الكراهة إذا كان بصيغة لا تقتضي التحريم. فإنكاره يدل على الكراهة والتحريم، وإقراره يدل على الإباحة لا على الاستحباب. فإذا كان قد فعل ذلك بعض النسوة وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فسكوته على ذلك يدل على جواز أن تلبس المرأة الأسود، وهذا ما نقوله. وأما أن نقول إنه يدل على استحباب أن تلبس الأسود فالحديث لا يدل صراحة على ذلك، لأنه ما دام قد علم النبي وسكت عليه الصلاة والسلام فسكوته يدل على الجواز، وأما إذا أنكر فيكون الإنكار دال على الكراهة والتحريم، فإذا لم يبين الفضل فيكون دالا على الإباحة فقط. فهل في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام علم ذلك وبين أن هذا أفضل؟ ما علمنا هذا واردا في أي طريق من طرق الحديث ولا في أي لفظ من ألفاظه. لما نزل قول الله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء المهاجرات الأول يلبسن أو على رؤوسهن أو كأن على رؤوسهن الغربان من أكسية سود يلبسنها، هذا لفظ بهذا النص أو بقريب من هذا النص، رواه ابن أبي حاتم في تفسيره وذكره ابن كثير، ورواه أبو داود بنحو هذا ولكن ليس بهذا النص. فالاستحباب لا يصار إليه إلا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام علم وأقر وبين أن هذا أفضل، لم يقل مثلا هكذا فافعلوا إن هذا أفضل لكم اقتدوا بنساء الأنصار إلى غير ذلك، لم يقل شيئا من ذلك، فضلا عن أننا ما علمنا أنه علم بذلك. خرج نساء المهاجرات إلى آخر الحديث ولم يذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك أو رأى ذلك، فإن قلنا يغلب على ظن أنه رأى وعلم بذلك فما دام لم ينكر فهذا يدل على الجواز، وما دام لم يبين بلفظ من الألفاظ أن هذا أفضل فهذا يدل على الإباحة فقط دون التفضيل أي دون الاستحباب. فالحديث برمته ليس حجة لا على الاستحباب ولا على الوجوب، ولكنه دال على الجواز. هل يمكن أن يذكر في هذا المبحث حديث رفاعة وفي أن امرأة رفاعة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثوب أخضر فلم ينهاها عن نفسه، وأنا لا أذكر الحديث على وجهي، أنا ذكرت هذا الحديث ذكرت هذا الحديث في المحاضرة السابقة ولا أذكره الآن. ذكرت هذا الحديث وأنا ذكرت هذه المحاضرة قلت أنها تابعة للسابقة وليست أصلا ولكنها امتداد لما سبق، فذكرت بها بعض أدلة لم أذكرها في المحاضرة السابقة. ذكر الشيخ أحمد شاكر في شرحه على مختصر علوم الحديث في رواية المبتدع أنه لابد أن يوضع لذلك قاعدة وأن يعامل كل منهم على حسب حاله، فقد يكون دعاية إلى بدعته ولكنه صادق ولم يجرب عليه الكذب. هل لو روى هذا يدعو حتى لو روى ما يدعو لبدعته؟ ذكرت أثناء الكلام أن المبتدع ما دام لا يكفر ببدعته وما دام لا يدعو إليها فروايته تقبل إذا كان صدوق اللسان، وذكرت أن البعض ذهب إلى أنه حتى ولو كانت عند لبدعته فما دام صدوق اللسان فروايته تقبل، ما دام لم يجرب عليه كذبا أو ما دام لم يحدث له اختلاط أو ما دام قد علم له عليه أنه ليس بسيء الحفظ، إذا علم أنه يحفظ ويضبط ما يحفظ وإذا علم أنه لا يكذب فهذه الرواية تقبل من صاحبها حتى ولو كان داعيا لبدعته. ذكرت هذا. إذا كان لبس الثياب الملونة للنساء جائزا فهل هناك أي نوع من الاستثناء للألوان الجذابة والفاقعة التي تلفت أنظار الرجال أو تثير شهوتهم؟ إذا كنت قد قلت أنه يجوز أن تلبس المرأة الثياب التي ليست مصبوغة بالسواد، أي التي تكون مصبوغة بالحمرة والصوفة والخضرة لغير ذلك، فليس معنى هذا أنني قصدت أن تلبس الثياب التي تكون مصبوغة بالألوان البراقة التي تجذب وتلفت الأنظار. إن كان هذا قد دخل في فهم أحدكم فقد أخطأ في الفهم، ولكن قصدت أن أقول إنه يجوز للمرأة أن تلبس غير الأسود حتى ولو كان أصفر أو أحمر أو غير ذلك إذا كان اللون لا يجذب الأنظار ولا يلفت الأنظار ولا يثير شهوة الرجال، ولو حدث لكان هذا محرما عليها. وأظنني ذكرت قبل ذلك في المحاضرة السابقة أن الأبيض لا يشترط أن يكون ملفتا للنظر ولا يشترط أن يكون جاذبا ولا يشترط أن يكون مثيرا للشهوة، بل على العكس ربما تلبس المرأة الثوب الأسود ويكون فيه من الزينة واللمعان وغير ذلك ما يلفت الأنظار وما يثير الشهوات، وربما تلبس غير الأبيض ولا يكون فيه هذه الصفات، فليس معنى أنها إن لبست الأسود امتنعت الشهوة أو امتنعت الفتنة، وليس بلازم إن لبست غير الأسود أن تكون الفتنة قائمة، ولكن الفتنة تكون على حسب ما يجر إليه هذا اللون أو هذه الهيئة للثوب أو صفة الثوب، فلعل الثوب يكون غير أسود ولا يكون فيه من اللمعان والرقة ما يلفت ولا يثير الشهوة، ولعله يكون أسود اللون ومع ذلك يثير شهوة ويقيم فتنة ويسبب بين الناس ما لا يحمد عقباه. فإذا كنتم فهمتم أنني أقول بجواز أن تلبس المرأة غير الأسود حتى ولو كان مثيرا للشهوة فهذا خطأ منكم وما قصدت ذلك، ولو كنت أقصد ذلك لكنت آثما بقولي هذا وبقصدي هذا، ولكن قصدت أن تلبس غير الأسود ولا سيما الأبيض على شريطة ألا يكون فيه ما يثير شهوة أو ما يحدث فتنة. وهناك من صفة الثياب ومن ألوان الثياب ومن هيئات الثياب من غير المصبوغ بالسواد ما لا يثير فتنة ولا يحدث شهوة إلى غير ذلك. يعني مثلا القماش الذي يقال عنه جنس، ماذا تقولون فيه؟ اللي هو القماش السميك الذي يلبسه الرجال، بنطلون جنس، هل هذا يثور شهوة؟ هل هذا يقيم فتنة؟ ده لونه كده أغبر في بعضه إلى آخره وليس أسود، ومع ذلك يجوز للمرأة أن تلبسه ولا يثير شهوة ولا يحدث فتنة إلى غير ذلك. فإذا لبست المرأة الجنس مثلا اللي هو القماش، كلمة جنس في الحقيقة تطلق على القماش وليس بلازم أن تنصرف إذا أطلقت إلى البنطلون الجنس الذي يحدد العضو، يحدد أعضاء المرأة أعضاء الرجل، هذا ما قصدته أصلا. كلمة جنس تطلق على القماش نفسه، القماش اسمه جنس مش بنطلون جنس وجلابية جنس. تقول حالتي أقصد القماش نفسه، فلو اشترت قطعة من هذا القماش وفصلتها وجعلتها ثوبا فضفاضا غير ذلك واستوفت الشروط التي يجب استيفاؤها فيه ولبسته وخرجت فلا حرج عليها، كذلك إذا كان من الأبيض إذا كان من غير الأبيض إلى غير ذلك، ما دام لم يثر شهوة أو ما لم يقم بين الناس فتنة. الثوب المبهرج عليه ألوان كثيرة ورسومات، إيه ده بقى؟ إن كانت بهرجته متسببة في ثوران شهوة أو في أحداث فتنة فهذا لا يجوز لبسه خارج البيت، وأما إذا كان منقوشا بما لا يثور فتنة ولا يحدث شهوة فهذا جائز. يعني لبس المنقوش إذا كان مثلا ثوب من الأبيض أو غير الأبيض فيه نقط صغيرة سوداء أو في بعض نقوش صغيرة كالأزهار والورود غير ذلك فهذا لا حرج فيه. فإذا لبست الأبيض أو غير الأبيض وفيه بعض النقوش التي ليس فيها بريق أو لمعان أو التي ليس فيها ما يثير فتنة أو يحدث شهوة فهذا لا شيء فيه. هل يتبع الخمارات التي لها ألوان غير لافتة للنظر أو تثور شهوة؟ يجوز. ما رأيك في النقاب الأحمر الذي انتشر هذه الأيام في الجامعات؟ عمره شفت نقاب أحمر، بس على كل حال يجوز ما دام ليس لامعا أو ما دام ليس فيه من اللمعان وغير ذلك ما يثير شهوة فلا حرج فيه، سواء كان أحمر أو أسود أو أصفر أو أبيض إلى غير ذلك. إيه؟ ده حاجة تانية بقى، أنا اللي بيسألني بيقول لي النقاب الأحمر اللي ظهر في الجامعة ما أعرفش حاجة. إذا كانت تلبسه لأنه موضة ففي تلك الحالة يقال التشبه بالكافرات والفاسقات في ملبسهن أو فيما تختص به إحداهن فهذا إما أنه محرم أو مكروه. أقل حكم هو الكراهة، التشبه بالكافر والفاسق فيما يختص به من ملبس أو مأكل أو مشرب أو مشية أو غير ذلك، التشبه به مكروه تنزيها، فإن أدى التشبه به إلى محبته أو موالاته أو ترك واجب أو فعل محرم فيكون محرما بلا خلاف نعلمه. كذلك إذا كان تلبس النقاب لا بنية ستر الوجه ولكن بنية أنه موضة فتريد أن تتشبه بغيرها في هذا، ففي حد قال إن هذا مكروه، مكروه من ناحية أنها نوت التشبه، ويعتبر ذا فضيلة من ناحية أنها سترت وجهها، فلعلها تكون جميلة ولعل النظر إليها يثير فتنة، فإن سترت وجهها فيكون هذا أمرا مشروعا لها وتكون مثابة عليه، فإن نوت التشبه ولم تنوي أن تستر وجهها فعلى حسب نيتها يكون ثواب الله لها ويكون جزاؤه لها، ولكن سترها لوجهها عن الرجال يعتبر صالحا لهم لأنه يبعد عنهم فتنة لعلها تكون قائمة بينهم إذا أسفرت عن وجهها، لأنها ربما تكون جميلة، فمع أنها لم تنوي أن تستر الوجه لله ولكنها سترته تشبها بغيرها، لأن النقاب كما تقول ظهر كموضة الآن النقاب الأحمر، فهذا يكون ذا فضيلة بالنسبة للرجال، وأما من ناحيتها هي فلا نقول إنها تكون مثابة عليه، ولكن نقول على حسب نيتها فيكون مكروها لها التشبه وتكون مثابة على أنها سترت وجهها ومنعت الفتنة عن الرجال إن كانت الفتنة غير مؤتمنة. أنا في أسئلة ثانية ما من هم القائلون بوجوب أو استحباب لبس الأسود أو كيف نعثر عليها من كتبهم وما هي أدلتهم؟ أنت بتسألنا أنا ولا ما علمت في السابقين ولا من أتى بعدهم من العصور التي سبقتنا من قال باستحباب لبس الأسود فضلا عن أن يكون قد قال بالوجوب، ولكن لبس الأسود في الحقيقة أصبح لبسه مشهورا في هذا العصر، وغالب ظني أنه أتى هذا من قبل علماء السعودية أو من قبل نساء السعودية، لأن النساء في السعودية يلبسن الأسود إذا خرجنا مأمورات بذلك، وما رأيت واحدة من السعوديات قط تلبس غير الأسود، ولكنها تكون لابسة لغير الأسود تحت الثوب الخارجي الذي يسمى عباءة غير ذلك، فإذا نظرت وجدت النساء كلهن من السعوديات يلبسن السواد ولعلهن يلبسن تحته غير السواد، وهذا رأيته، فلعل هؤلاء الرجال الذين أمروا نساءهم بلبس الأسود في مصر وفي غيرها لعلهم يكونون قد أخذوا هذا من علماء السعودية أو من نساء السعودية، وسواء كان هذا أو هذا فليس قول علماء السعودية حجة وليس فعل نساء السعودية حجة، هذا إذا كان قد خالف علماء السعودية بقتل العلماء، فإذا كانوا موافقين لهم فليس قولهم حجة، وسواء كانوا مخالفين أو موافقين فليس قول هؤلاء حجة على هؤلاء وليس قول لك حجة على أولئك، ولكن الحجة في الدليل. وذكرت أنه ما علمت إماما من السابقين ولا من أتى بعدهم قال باستحباب لبس الأسود أو بوجوبه، ولكن يغلب على ظن أن الذين في عصرنا هذا نقلوا لبس الأسود عن علماء السعودية أو عن نساء السعودية. وأما حتى الدليل فما علمنا لهم على هذا دليلا إلا ما ذكرته قبل ذلك، وهو حديث أم سلمة أو غيرها لما نزل قول الله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن، خرج نساء المهاجرات الأول، نساء المهاجرين الأول، وعلى رؤوسهن أو كأن على رؤوسهن الغربان من أكسية سود يلبسنها. ما علمت لهم على ما يقولون دليلا إلا هذا. وكذلك سمعت أو بلغني عن إحداهن أنها قالت إن عائشة كانت تلبس ثوبا أسود أو كانت تلبس ثوبا قطعته من راية، من راية الرسول أو من راية في الحرب، هذا ما أذكره، وكانت الراية سوداء، فهذا يدل على أنها كانت تلبس الأسود. إذا صح هذا فليس هذا في الحقيقة حجة أصلا لا على الاستحباب ولا على الوجوب، ولكنه دال على الجواز فقط. إذا صح هذا الذي نقل يمكننا أن نقول إنها كانت قد قطعت الثوب من راية سوداء، ورد في عدة أحاديث أن راية النبي صلى الله عليه وسلم كانت سوداء ولواؤه أبيض، كانت راية النبي صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض، هذا ورد في عدة أحاديث وأظنها بمجموع طرقها تعتبر حسنة أو صحيحة. فإذا كانت قد قطعت ثوبا من راية أو من اللواء فهذا لا يدل على استحباب لبس الأسود ولا على وجوبه، لأنها حكاية فعل، هذه نقطة. زيادة على ذلك فعل عائشة ليس حجة، ولعلها فعلت ذلك إما على سبيل الجواز أو على سبيل غير ذلك، ولا يكون الفعل دالا على الاستحباب إلا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد رأى ذلك وأقر ذلك وبين فضيلة ذلك، فإذا رأى ذلك ولم ينكر فهذا يدل على الجواز. ففعل الصحابي في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ليس حجة، ولا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام على خلاف بينهم، إلا أنه في عصر النبي تكون الحجة قائمة من قبل إقرار النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا فعل الصحابة في عصره شيئا وعلم النبي به عليه الصلاة والسلام فأقر فيكون هذا دالا على الإباحة لا على الاستحباب أصلا ولا على الوجوب، ولكنه يكون دالا على الوجوب إذا كان النبي قد أمر بذلك، ويكون دالا على الاستحباب إذا كان النبي قرر ذلك وبين فضيلة ذلك، يعني يقول مثل هذا أفضل أو كذا ففعلوا، ومن فعل كذا وكذا فله كذا وكذا حسن، إلى غير ذلك من الصغلة تدل على الاستحباب. فبافتراض أن عائشة لبست ثوبا أسود من راية كانت قد قطعت الثوب منها وكانت راية سوداء، فهذا لا يدل أصلا على الاستحباب ولكن يدل على الجواز، ولا يكون دالا على الاستحباب إلا إذا قلنا إن فعل عائشة حجة وفعلته للاستحباب، ولكن أن يكون لنا ذلك. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد رأى ذلك وأقره بين فضيلته فكونه مستحبا، وإذا كان قد رآه ولم وأقره ولم يذكر فضيلة فيكون جائزا فقط وليس مستحبا وليس واجبا، وهذا مقر في الوصول ومقر في غيره. كذلك بعضهم رأى استحباب لبس الأسود للنساء على أساس ما يحضرني، يعني من حديث عائشة الذي رواه مسلم، الحديث ذكرته قبل ذلك في المحاضرة السابقة، وفيه أنت السواد الذي كان أمامي، معنى الحديث أنت السواد الذي كان أمامي. الحد أذكره يعني باختصار شديد بالمعنى، عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام في ليلتها، ثم بعد أن دخل عليها لبس ثوبه رويدا وانتعل رويدا وأجاف الباب، يعني أغلق الباب رويدا وخرج، فتقنعت ثوبها إلى آخر الحديث وخرجت خلفه، فوجدته ذهب إلى البقيع فاستغفر إلى البقيع أظن، ثم رجع فأسرعت قبله، ودخلت فدخل عليها فقال لها يا عائشة ما لي أراك حشياء، أو حشياء روبية، معنى الحديث لا أذكره على وجهه، حشياء روبية يعني عمالة هدي. قالت أظن قرد ولا شيء، قال لتخبرنني أو لم تخبريني فسيخبرني الأطب الخبير، معنى الحديث. فحكت له ما حدث منها، فقال لها أنت السواد الذي كان أمامي، يعني أنت السواد اللي أنا كنت شايفه قدامي في البقيع. فاحتجوا بذلك على أنها كانت تلبس السواد، واحتجوا بذلك على استحباب لبس السواد، وهذا في الحقيقة خطأ فاحش، وذكرت هذا قبل ذلك. أولا كلمة سواد تطلق على الشخص، رأيت سواده أي رأيت شخصه، فقوله أنت السواد الذي كان أمامي أو الذي رأيته أمامي يعني أنت الشخص الذي كان أمامي. وبافتراض أنها كانت تلبس السواد، فقوله أنت السواد الذي كان أمامي بافتراض أنه صريح في دلالتي على أنها كانت تلبس السواد، فلا يكون أيضا حجة على الاستحباب، حجة دالة على الاستحباب، لأن النبي يكون قال عليه الصلاة والسلام قد رأى ذلك وأقر ذلك وسكت عليه، فيدل على الإباحة أي على الجواز دون الاستحباب، ولا يكون دالا على أنه أفضل إلا إذا كان قد قال لفظا يدل على فضيلته، كقوله لقد أحسنت، هذا فعل منك حسن، هذا أحسن، البسوا الأسف فنوخ من خير ثيابكم إلى غير ذلك. ولكن على العكس قال إن من خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتكم، ولم يقل إن خير ثيابكم السواد. والحديث صريح في دلالاتي على سبب لبس الأبيض، وأما لبس الأسود فما علمنا عليه دليلا صريحا صحيحا أو حسنا دالا على الاستحباب، ولكن المذكور إنما هو دال على الجواز لا على الاستحباب. فعلى العكس لبس البياض ورد فيه بالمنطوق الصريح ما يدل على الاستحباب، ولبس السواد ما علمنا شيئا ورد فيه منطوقا لا حسنا ولا صحيحا ولا صريحا ولا غير صريح في استحباب لبس السواد، لا من النبي عليه الصلاة والسلام ولا من الصحابة ولا من التابعين ولا ممن أتى بعد التابعين. ولعلهم يقولون إن المرأة لبست الأسود فهذا أستر لها وهذا أكثر ضمانا أو حفظا لها، لأن لبس السواد إنما هو شأن كثير من النساء الفضليات أو شأن كثير من النساء الكبيرات في السن يعني العجائز، ولأنه لبس كثير من النساء السابقات التي كنا قبل هذا العصر بسنين، ولأنه لبس نساء أهل المدينة ولبس نساء أهل مكة، وعلى هذا درج كثير منهن، لعلهم يقولون ذلك. كل هذا في الحقيقة لا يعتبر دليلا صريحا دالا على الاستحباب، لأنه يمكننا أن نقول إنه وإن كان كثير من النساء في الماضي لبسنا الأسود ودرجنا على ذلك، فلا نقول إن النساء من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا العصر كنا نلبس الأسود لما ذكرنا من الأدلة. وإن قلنا إن النساء السعودية يلبسن الأسود وعلى هذا درج كثير منهن من سنين طويلة، فيمكننا أن نقول إن النساء اللاتي كن في عصر الصحابة أو في عصر التابعين أو في عصر بعد التابعين غير ذلك كن يلبسن الأسود. لعل هذا يكون أمرا حديثا حدث بينهن كما حدث غير كبير جدا في كثير من الأشياء في السعودية وغير السعودية، من ناحية الأوزان ومن ناحية الأحجام ومن ناحية التأذين ومن ناحية الصلاة ومن ناحية الصيام لغير ذلك، هذا اختلاف كثير جدا في السنن التي كانت قائمة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولهذا نجد أن الجمهور على أن فعل أهل المدينة ليس حجة، هذه نقطة فرعية. ذهب مالك هو إمام أهل المدينة إلى أن إجماع أهل المدينة حجة، إلى أن فعل أهل المدينة حجة أي في عصره، لأنهن أي لأن أهل المدينة لم يغير الزمن شيئا عندهم أو لم يتغيروا في أفعالهم أو في أقوالهم التي كان الصحابة عليها والتابعون وغيرهم إلى عصر مالك، فلم يتغير شيء مما كان عليه النبي وصحبه عليه الصلاة والسلام إلى عصر مالك في المدينة، فاعتبر فعل أهل المدينة حجة. ومع ذلك خالفه جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة وغيرهم، وذهبوا إلى أن فعل أهل المدينة ليس حجة ويعتبر كفعل غيرهم من أهل البلدان الأخرى، لأنهم بعض الأمة، وما داموا ليسوا كل الأمة فلا يكون فعلهم حجة، لأن الحجة في الإجماع، وما دامهم بعض الأمة فلا يكون فعلهم حجة حتى ولو لم يحدث اختلاف جوهري بين ما كان في عصر مالك وما كان في عصر من سبق مالكا. فبافتراض أنهم يقولون ذلك أن لبس الأسود كان هو اللبس الشائع بين السعوديات في هذا العصر وفي العصور التي سبقته، فهذا لا يدل حجة، لا يكون حجة، لأنه ربما يكون أمرا جديدا حدث كما حدث تغير كثير في كثير من الأشياء في السعودية وغير السعودية. كذلك هنا لعل هذا يكون أمرا أيضا جديدا ولم يكن عليه نساء الصحابيات في مصر مثلا أو نساء التابعيات أو أتباع التابعين غير ذلك، فلعل لبس الأسود يكون قد نشأ في عصر العصور التي أتت بعد العصور السابقة وكان أمرا جديدا اقتضته الظروف التي أحاطت بهم، وانتشر الأمر واستمر حتى وصل إلينا، فلا يكون فعل هؤلاء حجة ولا يكون فعل هؤلاء حجة، ولكن الحجة في الدليل والحجة أيضا في الإجماع. فما دام لم ينعقد إجماع بل إنه ما علمنا خلافا بين أهل الحل والعقد في عدم فضيلة لبس الأسود على غيره من ألوان الثياب، ويجوز المرأة أن تلبس الأسود غيره، ولا فضل للأسود على الأبيض ولا فضل للأسود الأحمر، ولكن الأبيض هو الذي له فضل على الأسود وغيره من الألوان. هل يجوز بيع ترتدي زوجة النقاب وتجالس أخي على الطعام؟ فهل يجوز؟ لا أقول بالجواز، لأنه في الحقيقة وإن كان النقاب ليس فرضا وإن كان وجه المرأة ليس عورة على قول الجمهور هذا ما نراه، إلا أنه ليس معنى هذا أن تجلس امرأتك مع أخيك على الطعام، لأن هذا يجر إلى ما لا تحمد عقباه. إذا لبست النقاب وجلست على الطعام فإنها لابد أنها ستكشف جزء من وجهها في أثناء الطعام، فبالإضافة إلى أن هذا سيصيبها بحرج لأنها تكشف النقاب وتحط اللؤمة وترجع تنزل تاني، تكشف النقاب وتحط اللؤمة وترجع تنزل، فهذا يصيبها بحرج. وإيه اللي خلاها تعمل كده؟ إيه اللي خلاها تقعد أصلا؟ يعني إيه ما الداعي لجلوسها؟ ففضلا عن أن هذا يصيبها بحرج، فبالإضافة إلى ذلك إذا كشفت وجهها وجلست أو إذا سترت وجهها وكشف جزء منه أثناء الطعام فإن هذا يجر إلى ما لا تحمد عقبه. لعلها تتكلم، لعلها تضحك، لعلها يحدث منها بعض حركات في أثناء الطعام إلى غير ذلك تثير فتنة، أو لعل وجودها أصلا في هذا المجلس يتسبب في فتنة أخيك وأنت لا تشعر. فلا أقول بجواز أن تجلس المرأة على الطعام حتى وإن كانت منقبة. يجوز أن تخرج بغير النقاب في الشارع، لأنها في الحقيقة لا يحدث منها ما يحدث أثناء جلوسها على الطعام. المرأة في بيتها تكون حالتها غير حالتها خارج بيتها، لا تتكلف وتبيح لنفسها أشياء لا تبيحها لنفسها خارج بيتها. فإذا جلست على الطعام مع أخي زوجها فإن هذا لا يؤمن معه ثوران فتنة من أجل ما يحدث منها. أما إذا خرجت بغير نقاب في الشارع فلا يمكن أن يكون منها من التحرر وعدم التكلف ما يكون منها أثناء جلوسها على الطعام في بيتها. يعني لا تضحك مثلا، أو لا تتكلم، أو لا تلين في صوتها أثناء تكليمها للرجال، أو لا تحدث حركة يكون فيها خلاعة أو مجون أو غير ذلك في أثناء وجودها بالشارع. فمع أنها خرجت غير منقبة إلا أنها لم تتسبب في ثوران شهوة أو إحداث فتنة. هذا إذا كان ثيابها قد استوفى الشروط التي يجب استيفاؤها، وإذا كانت التزمت بما يجب الالتزام به في أثناء كلامها أو في أثناء حركاتها. وأما إذا خرجت بثياب لم تستوف الشرط الشرعي الذي يجب استيفاؤه فهذه لا يجوز لها أن تخرج بهذه الثياب حتى ولو كانت منقبة. هناك من المنقبات ما يخرجن بثياب لا يجوز لهن أن يخرجن بها مع أنهن منقبات، وهناك من غير المنقبات ما يخرجن بثياب يحل لهن الخروج فيها. ربما كانت منقبة ولبست ثوبا أسود ولكنه ضيق يصفها، وهذا رأيناه، ولعلها تلبس نقابا أسود أو غير أسود وتلبس من الثياب ما فيه زينة ورتوش ونقوش وغير ذلك تثور فتنة وتحدث شهوة معناه منقبة. ولو أنها خلعت النقاب ولبست ثيابا فضفاضا ليس فيه لمعان أو بريق أو مسبب فتنة وكان سابغا لا يظهر منها شيئا إلا يديها، ولبست خمارا فضفاضا كثيفا ليس فيه ما يثير فتنة وحدث شهوة لكان هذا أولى بالجواز لها من التي لبست الثوب الذي وصفته سابقا. هذه لا يجوز لها الخروج، والأخرى يجوز لها الخروج ولا سيما إن كان خروجها لحاجة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.